السلام عليكم اخواني. اليوم ردي نتكلم عن اهم الاخطاء او اكثر الاخطاء التي يجب تلافيها في الحدائق المنزلية او اللي هي اثناء التعامل مع المحاصيل الزراعية بشكل عام. اول هذه الاخطاء هي مسألة نقص العناصر. لابد لتلافي موضوع نقص العناصر من تهيئة الارض. تعرف النبات ان يحتاج الى ماء عذب وظل عدد ساعات معينة من الشمس حسب نوع النبات وأيضا تربة خصبة. إذا توفرت هذه العناصر الثلاث راح يكون عندك اللي هو تتلافى موضوع النقص العناصر إن شاء الله والتغلب عليه بتهيئة الأرض في المقام الأول، واستخدام لاحقا الأسمدة والكومبوست وأي أسمدة متوفرة عندك تعوض النقص اللي يحصل لك. الحاجة التالية ومن الأخطاء الثانية هي عملية ترك الشتلات في الأصول الزراعية بدون غرسها. يعني مثلا شخص يشتري مثلا شتلات بدون ما يغرسها وتمت فترة سنة إلى سنتين أو إلى آخرة. طبعا وجود الشتلات في الأصص لفترة طويلة راح يتسبب في تلف الجذور، لأن الجذر هذا يحتاج إلى عملية النمو والامتداد ويبحث عن غذاء، فإذا ما صار فيه تجديد تتعفن الجذور هذه. فالحل فيه لابد أنك تغير التربة للأصص خاصة أشجار الزينة كل 6 أشهر. لابد أنك تقوم بعمل التغيير الأصص هذه، تزيل التربة القديمة، تقصص بعض الجذور وتعيد مرة ثانية التربة زراعية طيبة من الكومبوست أو مخلوطة من الرمل والكومبوست مع البرلايت مع البيت موس، وتعبي الأصص هذه مرة ثانية. وطبعا تغذي النبات هذا خاصة للأصص، تغذيه بالمركب أو بكمية من أسمدة الكومبوست. أيضا من الأشياء الأخرى اللي حدوث نقص عناصر في النبات، طبعا حاجات نبات معروفة عناصر أساسية وعناصر كبرى وعناصر صغرى. من العناصر اللي هي الكبرى عندك النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم، لابد أنها توجد في الأسمدة. تمام، إذا حدث نقص في العناصر الصغرى لابد من تعويضه، سواء كان تعويضه بطريقة طبيعية إيجاد إيش من المواد اللي فيها العناصر الطبيعية هذه، أو تعويضه بإضافة المركبات. تمام، وفي كل الحالتين متاحة للشخص حسب جهده واستطاعته. طبعا الكالسيوم يضيفه، البوتاسيوم يضيفه، الفسفور يضيفه، النيتروجين يضيفه حسب نوع النبات. أيضا هل النبات الخضري يحتاج إلى نيتروجين عالي، النباتات الجذرية تحتاج إلى فسفور عالي، النباتات الثمرية تحتاج إلى كالسيوم وبوتاسيوم. كل هذه الأشياء حسب نوع النبات أنت تضيف إيش الخلل أو إيش النقص اللي حاصل فيه، أو أنا كيف أهيئ النبات قبل لا يبدي النقص فيه. تمام، أيضا من الأخطاء الملاحظة هي عملية كثرة النيتروجين. كثرة النيتروجين للمحاصيل الغير ورقية مثل المحاصيل الجذرية والمحاصيل الثمرية. المحاصيل الجذرية مثل الجزر والفجل الأحمر والفجل الأبيض اللي هي، وأيضا عندك المحاصيل الثمرية مثل الباذنجان والطماطم. كثرة النيتروجين راح يخلي النبات يركز في إنتاج أوراق خضرية أكثر من تركيزه في الهدف الأساسي من إيجاده. المحاصيل الجذرية وجدت لإيجاد يعني الجزر والفجل، ووجدت لإنتاج اللي هي أطعمة وأغذية في الجذور نفسها، والمحاصيل الثمرية لإنتاج الثمر. فما تكثر نيتروجين لكل المحاصيل، ما تعامل المحاصيل بنفس اللي هي برامج التسميد. الحاجة التالية أيضا كثرة الري، هذا أيضا من أخطاء كثرة الري. كثرة الري خاصة في نهايات اللي هي مواسم النضج. فمثلا المحاصيل الجذرية مثل البصل والثوم إذا وصلت لمرحلة النضج وكثرت عليها الماء راح تبدأ عندك في عملية تلف، احنا نسميه خرس، وتزيد عندك العفان للجذور. وطبعا الثوم ما راح او البصل ما راح يزيد فترة تخزين ابدا. ليش؟ لانك انت وصلت لمرحلة العفان، فلابد تراعي مرحلة اللي هي الري. النبات في المراحل الاولى يحتاج الى ري قليل، ثم المراحل الثانية يحتاج الى تكثيف ري، يبدأ التزهير يحتاج الى تقليل الري، يبدأ الإثمار أو بعد اللي هي عقد التزهير كثف الري، وهكذا مرحلة النضج قلل الري. فلابد تراعي مرحلة النبات الخاص بيك وإيش نظام الري اللي أنا أحتاجه. ريك ما يكون ثابت دائما، لا، لابد أنك أنت الري تنقص وتزيد فيه. فلهذا السبب دائما للأشخاص اللي يعملوا تايمر أو الأشخاص اللي عندهم موعد محدد فقط، لا، اروي حسب الموسم، ما تخلي ريك ثابت. يعني ما تخلي مثلا يسقي والله كل يوم، لا، ممكن تيجي في الشتاء أيام ما تحتاج إلى مرة في الأسبوع، مرة كل 5 أيام. لو في الشتاء سقيت كل يوم تسبب عفان في الجذور. تمام. ايضا ما تخليه مثلا خلاص مبرمج التايمر كل 3 ايام. في الصيف النبات ما يتحمل هذا الشيء، يحتاج يوم ورا يوم او كل يومين حسب نوع التربة اللي عندك، تمام. هذه ايضا من الاخطاء اللي ايضا نلاحظها، هي عملية قطف المحاصيل قبل موعدها. هذا ايضا من الاخطاء، مثل عندك اللي قطف البصل او الطماطم او الفندال، البطاطا الحلوه، هذه محاصيل اذا قطفتها قبل موعدها راح يقل عندك الفتره التخزينيه، وما وصلت اللي هي العناصر المفترض تكون في النبات نفسه ما ما ما اكتملت. فلهذا السبب لابد في علامات اللي هي جاهزيه المحصول هذا للنضج. في عندك ذبول في الاوراق، في عندك جفاف في بعض الاوراق، في عندك اصفرار في الثمار، وهكذا. اعرف كيف هذا النبات يصل لمرحلة الانضاج، لما يصل لمرحلة النضج أو مرحلة العقد خلاص تبدأ عملية القطف. وهكذا أيضا في كل المحاصيل، محاصيل الموز والفاباي والمانجو وغيرها من المحاصيل، اعرف متى موعد النضج واقطف في مراحل النضج، لا تقطف قبل مراحل النضج، تمام. أيضا أحيانا مسألة التأخر في قطف النضج، أيضا هذا من الأخطاء، التأخر في القطف. فمثلا عندك المحاصيل باذنجان والكوسة لو تأخرت عليها راح تتسبب بمرارة في الطعم، وما يكون لها تسويق لا أسري ولا تسويق له تجاري، تمام. فلابد أيضا أنك ما تتأخر في عملية القطف، تمام. أيضا كذلك من الأخطاء اللي هي الإضاءة الغير كافية، فلابد أنك تعرف محصولك. في محاصيل تحتاج 3 إلى 5 ساعات شمس أو إضاءة في اليوم، في محاصيل تحتاج من 6 إلى 8 ساعات إضاءة في اليوم. هذه الأشياء لابد أنك تكون على علم بها. أيضا اللي هي من الأخطاء اللي أيضا عدم الزراعة في المواسم المناسب، سواء كان التأخير أو التبكير. التأخير في بعض المحاصيل يسبب لك مشاكل، تمام. ومثال والتبكير أيضا يسبب لك مشكلة، لو بكرت في زراعة محصول معين تمام راح يزيد عندك المجموع الخضري، لكن لما تيجي إلى الثمري أو القذري راح يكون عندك قليل. وأيضا لو تأخرت في موسم مثل زراعة مثلا الطماطم، لو تأخرت عليه لما تصل في الموسم الإنتاجي خلاص يكون دخلت الصيف وضيع عليك المحصول، تمام. فلا بد أنك تعرف متى الموسم المناسب لعملية زراعة، وفي جداول موزع سواء توزعها اللي هي دوائر زراعية أو يوزعوها الأخوان الأفاضل بإيش المواسم أو المواعيد الزراعية الصحيحة والمناسبة، تمام. أيضا من الأخطاء أو النقطة العاشرة من الأخطاء الزراعية اللي هي ننصح بعدم شراء بذور عن بالطريقة الإلكترونية من غير مصادر موثوقة. ليش؟ لأن يحصل أحيانا كثير غش، يصير عندك تغيير في الصنف، تغيير في اللون. أنت تشري والله مثلا الطماطم الأسود يجيك طماطم العادي، تشري الفلفل البنفسجي يجيك الفلفل العادي. فلا، لابد أنك تشري من مصدر موثوق أو من شركة موثوقة. إذا كانت الشركات موجودة هنا معانا يشتري من الشركة مباشرة، بحيث لو صار خلل تقدر تأخذ الفاتورة وتحاكم الشركة نفسها تعوضك عن محصولك أو تعوضك عن البذور. إذا حصل عندك مثلا بطريقة إلكترونية، هذه طبعا يخلف الله عليك ولابد أنك تتعلم من الأشياء. طبعا هذه مجمل بعض الأخطاء اللي يجب تلافيها في اللي زراعة المحاصيل أو في الحدائق المنزلية. وأتمنى أنكم تستفيدوا منها ولو بالشيء القليل. بارك الله فيكم، أخوكم عامر علي العويسي.